بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وزدنا الصالحين. طلعت الأنوار. أيوة طلعت الأنوار. يقول باب الحكم الشرعي وأقسامه. مسألة، هل الحكم الشرعي خطاب الله تعالى أو كلامه القديم؟ طريقة طيب، قال خطاب الله، ايش الفرق بين خطاب الله وكلامه؟ هو قال الخطاب، بعضهم يقول لا يسمى خطاب، لأن الخطاب لا بد له من مخاطب. أيوه. ولكن المخاطب بشرط وجودي، كما أنه يتناول المعدوم إلى وجوده. فالله عز وجل يخاطب المعدومين ولا يبتدي إليهم الخطاب إلا بعد وجودهم متصفين. هذا كلام الله، لا تقول الله متكلم. ها؟ لا تقول الله متكلم، قل هذا كلام الله. ايش ايوه، يعني هما يعني بعضهم يقول لا تذكر، لا تنسب الى الله شيء الا اذا كان في الوحي. هذا هو. ايوه. نعم. هل ورد ان الله متكلم في الوحي؟ هذا قصدهم. ايوه. يقول الامام لو اسم هذا الاسم الا اذا ورد في الوحي. هو إذا أردت الإخبار أنه متكلم ومستو وكذا، يعني تكلم الله موسى تكليما فالله يتكلم. كيف؟ يعني الله يتكلم كيف يشاء. أيوه. نعم. بس هم هذا يعني. يقول مثلا يعني الله عز وجل قال ويمكرون ومكر، ما تقول الله اسمه الماكر. يقول طريقة ثانية والجمهور على الأولى، فصحح القرافيل الثانية وهما مبنيان على ان الكلام في تعليق والله هذا الخطاب او الكلام. ذكرتم تعليق الحكم في اللغه المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع الخصمين من الشحناء، والحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخييل للوضع. ثم ذكرتم تعريف الشهاب الغرابي، شهاب الدين احمد بن ابي العلاء الناجي. ايوه انا قصدي نفس الخطاب ولا ماذا؟ الخطاب بابن الحاج، الخطاب والحكم. ايوه تفضل. لعله ياتي. يقول وهما مبنيان على ان الكلام في الازل هل يسمى خطابا؟ أيوه. وفيه قولان حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح، فان قلنا يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم، وان قلنا بالمنع وهو الصحيح كما قاله الامدي وجزم به القاضي ابو بكر وغيره، لان المخاطبه مفاعله فتستدعي وجود اثنين ولا احد في الازل مع الله تعالى. هذا كلام فاضي، هذا الكلام فاضي غير صحيح، لان الله يسمى خالق قبل وجود الخلق. وهو مخاطب قبل وجود من يخاطب. نعم. ذكرتم في التعليق الثاني قلتم والذي رايت في الاحكام من الآمدي انه يجعل الخطاب جنسا للحكم، حيث قالوا الواجب ان نعرف معنى الخطاب اولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه، وكون الخطاب جنسا للحكم الشرعي واضح من تعريف الحكم الشرعي. بعدين كتبتم ولعل هذا القول ذكره في بعض كتبه في العقائد. عرفتم الآمدي قلتم علي بن أبي علي الثعلبي، لكن في أكثر الكتب في أخر يقول التغلبي. عجيب. ممكن الأصولية المتكلم دائما تحرف الثعلبي للتغلبي. ممكن يعني شوف، وكان حنبليا ثم صار شافعيا. ايوه. السجون حوله اشياء لا تليق بالعلماء. كتبتم شيخا لم ارى من سمى احدا من تلاميذه بولامدي، هذا غريب. مع ان العز يقول ما سمعت من يلقي الدرس احسن من السيف الآمدي. شيخنا هذا كان العز من تلاميذه. عجيب. نعم. وابن الحاجب يقول من تلاميذه، لكن ما اشتهر عنه الاخذ يعني. حتى كتابه المنتهى صار للإحكام. بس أنا ما رأيته. هو ما ذكروه. أيوه. ما ذكروه. أنا ما رأيته. هذا هذا ممكن. لم أرى من سمى. هذا ممكن استنتاج. هذا ممكن تكتبه تضيفه هنا. قد في نخ في الذهبي كأنه. أيوه. أو في غيره أخذ عنه القاضيان ابن سني الدولة صار الدين ومحي الدين الزكي. والعز يقول عنه، يقول ما سمعت من يلقي الدرس أحسن من السيف، كان يخطب. وكان عيسى السلام يعظمه. اي يعني هذا مهم، هذا وكونه من تلاميذ العز هذه منقبه. عز من تلاميذ. ايوه هذه منقبه له. نعم. هذه فائدين بيت الكرة هنا. عشان بعدين لو واحد يتقبه يذكر فيها الاستدراكات. وكذلك التغليبي نعم. يعني من ذكر أن التغليبي التغليبي يعني الذهب ذكروا التغليبي في النسخة المطبوعة يعني. أيوه. التغليبي مكتوب الغين خلاص معناته وتحريف واضح أو تصحيح. لازم ترجع إلى أكثر من مصر هذا يقول هذا هو. أنا ما استطعت أحدد هو تغليبي ولا لكن أكثر من مرجع يكون التغليبي. ودائما تحرف الثعلبي قريب وبعضه يكون ما لا هذا يسمى تصحيح إنه في النقب. أيوه. نعم شيخنا هذا الذي نسب إليه زورا يقولون أشياء عنه ما أدري ما رأيته أحطوا الحبر على رجلي هذا يدل على انه ما يتوضا انه هذا ما يقال للعلماء اي سخافات. بعض الناس يتكلم فكر الاقران ها فكر الاقران وكلام الاقران ما بينهم ما يصلح. بعدين بعض المعاصرين يتكلم عليه ويقول انه يعني اشعري يتكلم عليه كلام لاذع. كونه اشعري مسلم بس ايوه يعني كونه هو اشعري هذا لا يبيح عربه. هذا صار جيد. أيوه. كونه اخطا كذلك قلت لبعض الاخوان هذه القصيده بيسوب القحطاني يقول سب الاشاعره يا اسافله الورى. قلت القحطاني هذا مجهول يعني ما ندري من هو يعني. ولا نعرف له غير القصيده نصف الباقلاني والغزالي كلهم اسافله الورى. لا والنووي بن حجر لا هم يقولوا النووي وافق الاشعري وليس بأشعري ما ادري كيف هذا وافقه في مسائل وليس بس علشان هم عالي على النووي ما يبغوا يقول ايه ما يبغوا يقول هذا هو الطرف الشرحه. بعض الاحيان المذهب السلفي على كل حال هذه القضيه الخطا وارد على كل حد وبدل ما تترضى عنه وتستفيد منه وتدعو الله له الرحمه وانه يسامحه فلا تروح شهر يا قحطاني يقول يا سافرة الورى يا حمر هذا كلها دنيا الله عز وجل ما قال للكفار الله أيوه. لما هو اسلوب ينبغي اقتدي باسلوب القران والسنه ما في هذه الاسئله هو اندلسي هو مو معاصر يعني لا اندلسي عام 500 وكذا قبل ابن القيم حتى ابن القيم اخذ بعربياته غفر الله لنا ولهم وفر الله لهم ما يعرف بالضبط ترجمته ما هي معروفه من هو ولا له اثر اخر غير القصيده كان بينهم يعني عداوات لا هو كان فيه انا اردد الابيات وقل يا سفله الورى انا قذى عيوني كل يا حمر لعله يرد على واحد كمان سبه قاعد يسبه بعد اذا كان هذا قيل له مثله لكن كونه يقول هذا بس نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول فإن قلنا أنه يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم وإن قلنا بالمنع فهو الصحيح كما قال الآمدي وجزم به القاضي أبو بكر وغيره لأن المخاطبة مفاعلة تستدعي وجود ثانية. والحقيقة زركشي أمين في النقل ولذلك هذا يمكن في كتابه غاية في العقيدة عنده كتب في أصول الدين. أيوه. نعم. يقول وجزم به القاضي أبو بكر وغيره لأن المخاطبة مفاعلة تستدعي وجود اثنين ولا أحد في الأزل مع الله تعالى لم يصح جعله جنسا ووجب التجريد بالكلام ولها التفات أيضا إلى أن الكلام النفسية هل يسمع وللأشعرية فيه قولان. قلتم تحت شيخنا اختلف الناس في الكلام على ثلاثة أقوال قول جعل الكلام حقيقة بالمعنى مجازا في العبارة وقول عكس ذلك أو عكس ذلك وقول جعله مشتركا بينهما وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن ابن الحسن الأشعري. نعم. وأنا قلت بعض الإخوان قلت حتى هؤلاء الذين اتبعوا الأشعري ما قلدوه تقليدا أعمى يعني. صح. يخالفونه في كثير من الجزئيات يخالفونه يعني. نعم. وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن ابن الحسن الأشعري والصحيح من هذه الأقوال أن الكلام حقيقة في العبارة وليس مشتركا بين العبارة والمعنى النفسي والمعلوم من اللغة والقرآن أن الكلام اسم وفعل وحرف وكلام الله الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه فقد صرح تعالى بذلك في قوله وكلام الله هو الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه فقد صرح تعالى بذلك في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله يسمعون كلام الله الآية واتفق الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، ويحنث إذا تكلم بلسانه، وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان، وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على حديث النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله الآية، فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان، ومثل قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة زورت في نفسي كلاما. وانظر هذه الأقوال وأدلتها في الكتب الآتية المستصفى: مذكرة الشيخ، أو الناظر، فواتح الرحموت، المحصول، شرح التنقيح، التمهيد للأسلمي، شرح الكوكب، فما بعدها. ذكرتم في تعريف الأشعري علي بن إسماعيل، حتى هو هذا القحطاني يقول ما بين أحمدنا، ما بين أحمدنا وإسماعيل، يقصد أبو الحسن، وأبو الحسن نفسه يقول أنا حنبلي، والباقي لا يكتب أنا الحنبلي، يعني ما معاهم مصارع مع أحمد. كيف اسمع يعني اللي هو الأشعري ما يقول أنه حنبلي؟ لا، على عقيدة الإمام أحمد يقول يقول, يقول أنه على مذهب الإمام أحمد هذا في التراجعات اللي هو أبو الحسن الأشعري. إيه حتى الجسم ذا صح المقالات الإسلامية ذكر أنه على مذهب أحمد في هذا القول، وما يقولون هذا الكتاب ليس له، هو ينكرون نسبة الكتاب ابن عساكر، لا متعصبون. وبيان التيب المفتري، بيان التيب المفتري ابن المفتري، أيوة هذا تكلم فيه المرادع اللي هو الشيخ أبو الحسن رحمه الله، رحمه الله الجميع. يقول علي بن إسماعيل الأشعري يقول ما بين أحمدكم وابن إسماعيل كان بارعا في علمي كلامه الجدع على طريق الاعتدال، ثم صار رؤسائه قال قوي الحجة مما كان الرد في رجوع الاعتدال، وقد خطر ذلك في صحبته المشهورة، وقيل إنه شافعي كما قيل إنه مالكي، والظاهر أنه كان مستقلا في فهم النصوص واستنباط الأحكام، وهو زعيم المذهب الأشعري، وإن كان قد رجع عنه في كتاب الإبانة. الإبانة مقالات الإسلامية. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة تعلق أحكام الله بأفعال العباد اختلف فيه هل هو قديم أم حادث؟ قديم. أيوه. هو جبتها من طبع الصفية. أيوه. هل قديم أم حادث؟ أم لا يوصف في قدم ولا حدوث أقواله؟ إيش اللي زدت؟ كلمة هو بس رميها. أيوه فيش؟ اختلف فيه هل هو قديم أم حادث؟ لا، الكلام قبله اختلف فيه كلام الله. تعلق أحكام الله بأفعال العباد اختلف فيه هل قديم أم حادث؟ يعني هل هي في المخطوطة؟ والله هي زايدة، ما أظنه في المخطوطة. نعم. أم لا يوصف بقدم ولا حدث أقوال؟ أصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف الكلامي في أن التعلق في طبعة صفية، في أن التعليق، لا التعلق، في أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور الاعتبارية؟ فإن قلنا بالأول فالخلوف في الخلاف في الحدوث والقدم باعتبار طرفين، وإن قلنا بالثاني لم يوصل بواحد منهما لأنه أمر عقلي. أتبتم تحت شيخنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأقوال الثلاثة في البحر المحيط، ثم قال والتحقيق أن للتعلق اعتبارات، أحدها قيام الطلب النفسي بالذات وهو قديم، والثاني تعلق تنجيزي وهو الحادث، وحينئذ فلا يبقى خلاف. معناته التعلق التنجيزي حادث. ايوه يعني حادث بحدوث المكلف، والقول بحدوث التعلق يلائم قول من قام من يقول ان الله ليس امرا في الازل، مكتوب ليس امرا، قلنا امرا. نعم. وهو القلانسي وابو الحسن الاشعري اباه. ثم قلت المساله في تسميه كلام الله في الازل خطابا فيه خلاف ينبني على تفسير الخطاب ما هو، وإن قلنا ما يقصد به إفهام ما هو متهيئ للفهم فلا يسمى خطاب. أيوه ممكن يعني خطاب بشرط وجود الذي يتهيئ للفهم. أيوه هذا هو الصحيح. وإن قلنا ما يقصد به الإفهام في الجملة سمي خطاب. وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك، ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلا وفرعا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا، والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلي التمييزي، وفرعه أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعد بطريق النص أو لم يدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطريق القياس. دخلوا في النص إذا وجدوا متصفين بالتكليف ولا موال عندهم اتجه إليهم. إذا كان النص يشمله. أيوة النص عام العبارة بعمله. لأن الخطاب ده يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه كل من آمن إلى أيوة. يوم القيامة. نعم. أو من باب الحكم على الواحد حكم على جماعة فيها هو. فيه هذا النزاع. أيوة. ولكن الصحيح ما عليه تعليق هذا؟ يقول ذكر المؤلف هذا الخلاف في البحث وما قبل بقوله الصحيح وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخالف. هو هذا. قال ابن القشيري وهو الصحيح وذكر منع تسميته خطابا عن ذكر الباقلاني والغزالي. وذكرت أيضا في التعليق الثاني أورده صاحب تخريج الحديث حكمي على الواحد حكم على الجماعة وفي لفظ فحكمي. وقال ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج حديث البيضاوي وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف. وسئل عنه النزي والذهبي فأنكراه ولكن له شاهد صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة أخرجه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. بعدين في البحر الزركشي يقول ما ذكرناه من أن الشيخ لم يرد تنجيز التكليف وإنما أراد قيام التعلق العقلي وهو قيام الطلب الذاتي للمعدوم إذا وجد. قال مسألة قسم القبح يطلق لذات أمور إضافته لملائمة الغرض ومنافرته كالفرح والحزن هذا مسلم. أيوه ما في خلاف. الثاني قسمة الكمال والنقص كالعلم والجهل وهو بهذين المعنيين عقلي بلا خلاف أي عرفان بالعقل. الثالث بمعنى ترتب الثواب والعقاب هذا موضع الخلاف ولا يعرف إلا بالشرع. فعندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي. أيوة لأنهم يقولون الشرع تابع للعقل. الشيخ الإسلام له كلام يعني كانوا يوافق المعتزلة في هذه الناحية إنه نحكم بقبح الشرك حتى قبل الرسالة ونحكم بحسن التوحيد حتى قبل الرسالة. هذا حكم عقلي ما في مانع لكن ما كل ونسميه كافر لكن ما كل قابح قبيح يعني شرعا اهتدي بالعقل ونسميه كافر. لمن سجد لصنم قبل الرسالة أو لو تبلغ الرسالة هو كافر. وش يدريك هو سماه بعد الرسالة. لا حد لو ما بلغته الرسالة الآن مثلا واحد بقطب الجنوب وهو هذا أخذ من زين كيف هذا؟ احنا ما نلغو احنا نتكلم باللغو. نعم. وقال كثير من المحققين القبح ثابت بالعقل. القبح ثابت بالعقل. في قبح يعرف بالعقل وقبح لا يعرف بالعقل. المعصية ما تعرف يعني بالعقل. القيمة الثواب عليها لا يعرف بالعقل. حتى هي قبح ما هي قبيحة. إذا كان واحد يمارس هوايتي عند الكفار ما هي قبيحة. يقول القبح ثابت بالعقل والعقاب متوقف على الشرع. والخلاف مبني كما قال ابن برهان على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها هو. فعندهم نعم وعندنا لا. إذا كان ما هو لذاتها إذن كيف يعرف بالعقل؟ يقول في هذا نظر لأن منهم من يقول أن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنا والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا. فعندنا القبح إنما هو صفة نسبية وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. نعم. قال ومنهم من قال إنما أخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له وعندنا ورد الشرع كسمه شارعا للأحكام ابتداء وعندنا ورود الشرع كسمه شارعا للأحكام ابتداء. وأما المذهب الثالث فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب وإن لم يرد شرع. ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل ذلك أن لم يكن ربك مولك القرى بظلم أي بقدح فعله وأهلها غافلون أي لم تأتيهم الرسل. والرابع وهو المذهب القوي والرابع وهذا المذهب هو القوي في النظر على أن في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها في كتاب الوصول إلى ثمار الوصول ما المسبق إليه. لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف وقد بين هذه المذاهب كذلك في كتاب الوحيد ورجح كذلك هناك القول الرابع أو أن القبح ثابت بالعقل والقباء والحقاب متوقف على الشرع. الله يحفظك. قبح الشرك من الإسلام ما يثبت يعني قبح الشرك يعني الشرك قبيح سواء جاءت رسالة الوضع أنا أقول لي إذا كان الشرك ممكن يهتدي إليه العقل، لكن بقية قبائح الشريعة وهو عمم هناك ما يدرك العقل قبحه وهناك شيء لا يدرك. حتى في أشياء حتى الزنا كان قبيح عندهم وهو لا يؤمنون بشيء قبيح عندهم. هم يقولوا هل الزانية هل الزانية هل الحرة تزني؟ قبيح عندهم. هم كانوا يستحسنوا أشياء بعقولهم يعني مثل القسامة ومهدية على العاقلة وملايين أشياء يستحسنونها لأن فيها يعني حسن ظاهر. هؤلاء أهل الفترة الذين عبدوا الأصنام لا يسموا مشركين يعني. ليش ما يسموا مشركين؟ يسميهم مشركين. طيب قبل الرسالة يسميهم مشركين يعني عمرو بن الحي الخزاعي ما يسموا مشركين يسموا أهل الفترة عمرو بن الحي الخزاعي. أيوه إذا كانوا معلومين لأنهم أهل الفترة وأنهم أهل الفترة مختلف. عمرو بن الحي بن الفترة هو مختلف في ومختلف هل يدخل النار ولا لا؟ هم الشيخ ذكر هذا وذكروا لا قضية مشرك هل هو معذور والله ما هو معذور وما كنا معذبين على الآخرة معذور أو لا لكن في الدنيا اسمه الله سلام على الشيخ أهلا يا مرحبا يا مرحبا. على كل حال هذا يرجع فيه إلى الأدلة. الشيخ رحمه الله قال أنه الأدلة العامة تدل على أن الفترة معذورين وإذا ورد الشيء في شخص بعينه يكون منه التخصيص العام يخرج من العموم يكون الله عز وجل اطلع على أمره والله وأطلع على رسوله مثل ما ورد عن ابن عمرو بن حيس عمرو بن حيس. تم تسجيل الدرس في يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر ذي الحجة لعام 36 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.